أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه يتبقى استفادة المفهوم من القضية الشرطية على إثبات أن القضية الشرطية تدل على اللزوم بين المقدم والتالي، وعلى أن اللزوم من ترتب المعلول على علته، وإلا فلو انعكس الأمر وكان من ترتب المعلول من ترتب العلة على المعلول. معلوم أن انتفاء المعلول لا يدل على انتفاء ذات العلة، فيمكن أن يكون المعلول منتفيا والعلة موجودة. إذا كان الفعل موجودا فالفاعل موجود لا محالة، ولكن إذا لم يكن الفعل موجودا لا يلزم أن يكون الفاعل غير موجود، يمكن أن يكون ذات الفاعل موجودا، وإن لم يكن فاعلا يعني بوصف الفاعلية ولكن ذات الفاعل موجود في الخارج. ولا بد من إثبات إذن أن ترتب المعلول على علته من ترتب العلة على معلول على علته المنحصرة، وإلا فلو كانت العلة متعددة يمكن أن تكون العلة منتفية ومع ذلك لا يكون المعلول منتفيا بل مستندا في وجوده إلى علة أخرى غير هذه العلة. فانتفاء المعلول في الخارج يتوقف على انتفاء هذه العلة وغيرها من العلل، وإلا فانتفاء علة واحدة لا يكفي في انتفاء المعلول. الحرارة مثلا إذا فرضنا أنها معلولة لعدة أمور، من نار وحركة سريعة شديدة ومن الشمس والقوة الكهربائية مثلا، انتفاء خصوص النار في الخارج لا يستلزم انتفاء الحرارة، إذ يمكن أن تكون الحرارة مستندة إلى سبب آخر غير وجود النار. انتهى كلامنا إلى الجهة الثالثة بعد تسليم الجهتين الأوليين، وأن القضية الشرطية تدل على اللزوم ووجود الارتباط بين المقدم والتالي، هذا سلمنا. ولنفرض أيضا أننا سلمنا أن الترتب من ترتب المعلول على العلة، فهل في القضية دلالة على أن الترتب من ترتب المعلول على علته المنحصرة؟ قلنا إنه بحسب الوضع ليس كذلك جزما، لأدب العناية في استعمال القضية الشرطية في موارد ترتب المعلول على علته غير المنحصرة. لا نرى في ذلك أي مانعين. إذا كانت النار موجودة فالحرارة موجودة القضية صحيح، وإن كان النار إذا لم تكن موجودة أيضا يمكن أن تكون الحرارة موجودة بسبب آخر، وهذا ظاهر في موارد استعمال القضايا الشرطية. هذا ظاهر من أن اللفظ بما أنه موضوع لمعنى بحسب الدلالة الوضعية ليس هنا شيء يستكشف به أن ترتب الجزاء على الشرط من ترتب المعلول على علته المنحصرة. لو سلمنا الدلالة على أن الترتب من ترتب المعلول على علته على تقليل تسليم ذلك، الانحصار قطعا غير مأخوذ في الموضوع له. وهل هناك قرينة عامة تدل على ذلك وأن الترتب من ترتب المعلول على علته المنحصرة أو ليس كذلك. ذكروا أن مقتضى الإطلاق هو أن الترتب من ترتب المعلول على علته المنحصرة، وذلك لأن ظاهر القضية الشرطية هو استناد وجود التالي إلى وجود المقدم، وأنه مستند إليه على الإطلاق. ومقتضى هذا الإطلاق أن العلة منحصرة، إذ لو لم تكن العلة منحصرة وكانت هناك علة أخرى مقارنة لهذه العلة فلم يستند المعلول إلى هذه العلة، بل استند إلى مجموع الأمرين أو إلى الجامع بينهما. وكذلك إذا كانت هناك علة أخرى أسبق من هذه العلة وجودا، فبطبيعة الحال يستند المعلول إلى العلة السابقة دون هذه. فمقتضى الإطلاق وأن المعلول مستند إلى ذلك يثبت أن العلة منحصرة، وإلا ففي فرض عدم الإنذار لو فرضنا المقارنة بين الأمرين أو كان الثاني أسباب فالمعلول لا يستند إلى هذا جزما، إما أنه يستند إليه وإلى شيء آخر في أرض واحد، أو يستند إلى الشيء الآخر فقط فيما إذا كان سابقا دون هذا. فمقتضى الإطلاق أن الجزاء مستند، تحقق الجزاء ووجود الجزاء مستند إلى ما ذكر في الشرط مطلقا، ولازم هذا الإطلاق انحصار العلة به، وإلا لم يكن مستندا إليه وحده. هذا الوجه كما ذكره في الكفاية واضح النافع، فإن القضايا الشرطية غير متكفلة إلا لإثبات ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط. إذا كانت النار موجودة فالحرارة موجودة، يعني لا تنفك الحرارة عن النار، وأما أن الحرارة مستندة إلى النار دائما فهذا يحتاج إلى عناية ثانية. لو فرضنا أن المتكلم في مقام بيان ذلك، نعم كان الأمر كذلك، يعني كان يستفاد من الكلام العلية المنحصرة، ولكن إثبات أن المتكلم في مقام بيان هذا أول الكلام الذي تتكفله القضية الشرطية ملازمة الشرط للجزاء. متى ما كان هذا موجودا فالجزاء موجود، وأما أن ذلك الوجود مستند إلى الشرط فعلا على الإطلاق في أي فرض كان، هذه عناية زائدة، لا يمكن إثباتها بالإطلاق لعدم ثبوت كون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة أيضا التي هي جهة أخرى غير دلالة القضية الشرطية على الملازمة. ما يستفاد من القضية الشرطية ملازمة الجزاء مع الشرط وعدم انفكاكه منه. متى ما وجد الشرط فالجزاء موجود، وأما أنه مستند إلى الشرط ومسبب عنه على الإطلاق، يعني بحسب التأثير الفعلي الشرط مؤثر فيه دائما، لو كان مثل هذا الإطلاق لتمت دلالة القضية على العلل الإنذار، إلا أنه كيف يمكننا إثبات ذلك وأن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة أيضا، ولذلك لا يتم هذا الوجه. وذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وجها آخر، وحاصل ذلك الوعد ذكر ان القضايا الشرطيه على قسمين، قد يكون الشرط المذكور في القضيه مما يتوقف عليه الجزاء عقلا، لا انه اتي به بعنايه، يعني بجعل وعناية من المولى وبتعبد من الشارع مثلا او من غير الشارع، بل هذا امر يتوقف عليه الجزاء بسبع الحال، بحيث لا يمكن تحقق الجزاء من دون هذا الشرط. وهذه القضايا هي التي تسمى بالقضايا المسوقة لبيان تحقق الموضوع، وأن الشرط من قبيل الموضوع للجزاء، متى ما لم يكن لا يوجد الجزاء عقلا، كما في المثال المعروف يقال إن رزقت ولدا فاقتنه، ومعلوم أن ختان الولد لا يمكن إلا مع وجود الولد، لو فرضنا أن الولد غير موجود فالختان يقع على أي شيء. فلو قيل إن رزقت ولدا فاقتنه ليس هذا الشرط إلا مسوقا لبيان تحقق الموضوع، إذ يستحيل وجود ختان من دون ولد في الخارج. أو يقال إذا تملست درهما فتصدق به، ولو فرضنا أنه إذا لم يتملس درهما فيتصدق بأي شيء. هذا مسوق لبيان تحقق الموضوع، إن تملكت عبدا فأعتقه، وإذا لم يتملك عبدا يعتق أي جيد، وهكذا وهكذا. هذه القضايا التي سيقت لبيان تحقق الموضوع ولا يمكن تحقق الجزاء بدونها، يعني يتوقف عليها عقلا، وليست هناك عناية مولوية من قبل الشارع او غير الشارع، هذا قسم من القضايا. القسم الاخر، ما اذا لم يكن الجزاء متوقفا عليه عقلا، وانما المتكلم اخذه في كلامه وجعل الجزاء مقيدا به، كما في قولنا ان جاءك زيد فاكرمه، يمكن إكرام زيد من دون أن يجيء، فإكرام زيد يتحقق مع مجيئه ومع عدم مجيئه، في كلتا الحالتين قابل. أو يقال إنه إذا رجع المسافر عن سفره فيتصدق بدرهمين، التصدق بالدرهم يمكن مع الرجوع من السفر ومع عدم الرجوع من السفر، وهكذا. الجزاء لا يتوقف على وجود المقدم عقلا، وانما هو امر اخذه المتكلم في كلامه. اما القسم الاول فلا كلام لنا فيه، لانه يرجع الى مفهوم اللقب وخارج عن مفهوم الشرط، يعني ليس هناك شرط اخر غير وجود الموضوع. القضية الشرطية يرجع إلى القضية الهملية، والقضية الهملية ترجع إلى قضية الشرطية. لا فرق بين أن يقال اختن ولدك أو يقال إن رزقت ولدا فاختنه، على سيان ليس هنا تقييد وعناية زائدة على ما هو معتبر عقلا من ان الختان يتوقف على وجود ولد في الخارج. فمثل هذه القضايا لا دلالة فيها بل على المفهوم، كما سنبين ان شاء الله. وهذا خارجنا من محل الكلام. محل كلامنا القسم الاخر، وهو ما اذا امكن ثبوت الجزاء على كلا التقديرين، على تقدير وجود الشرط وعلى تقدير عدم وجود الشرط، إذا جاءك زيد فأكرمه. يمكن إكرام زيد على تقدير مجيئه ويمكن إكرامه على تقدير عدم مجيئه. ففي مثل ذلك إذا أخذ المتكلم في كلامه قيدا وشرطا وعلق وجوب الإكرام على ذلك، فإما أن يكون الحكم بحسب الواقع مطلقا، يعني وجوب الإكرام مطلق، سواء جاء زيد أم لم يجي زيد، أو يكون وجوب الإكرام في الواقع مقيدا. أما الإطلاق فهو لا يحتمل بعدما فرجنا أن المتكلم قد قيده بكلامه لمقتضى القضية الشرطية وفرز مجيئه وقال إذا جاءك زيد فأكرمه، فلا يحتمل أن يكون وجوب الإكرام ثابتا لزيد على كلا تقدير المجيء وعدمه. هذا لا يحتمل، الإطلاق ينافيه التقييد. فإذا كان مقيدا يدور الأمر بين أن يكون مقيدا بالمجيء فقط أو بالمجيء وشيء آخر بدلا عن المجيء أو مجتمعا من المجيء، فيقال إذا جاءك زيد وأكرمك فأكرمه، فيكون المجموع شرطا. أو يقال إذا جاءك زيد أو أكرمك فأكرمه، فيكون الشرط أحد الأمرين المجيء أو إكرامه مثلا. على تقدير التقييد يحتمل أن يكون القيد مجيئه مع شيء آخر، ويحتمل أن يكون المجيء أو شيء آخر، يعني أحدهما مدلول العطف بالواو والثاني مدلول العطف بأو، ولكن كلا الأمرين مندفع بإطلاق الكلام. إذ المتكلم جعل الشرط والقيد المجيء فقط، ولم يقل إذا جاءك زيد وأكرمك أو إذا جاءك زيد أو أكرمك، وقال إذا جاءك زيد فأكرمه. فمن إطلاق الشرط نستكشف أن القيد هو خصوص المجيء دون المجيء وشيء آخر، يعني المركب من المجيء وغيره، ودون المجيء أو شيء آخر يعني أحد الأمرين. فمن الإطلاق في مقام البيان، كان المتكلم في مقام البيان واقتصر على ذكر المجيء فقط في مقام التقييد، ولم يقيده بشيء آخر لا جمعا ولا بل تخييرا، يعني لا بالعكس بالواو ولا بالعكس بأو، نكتشف بذلك أن الشرط منحصر في ذلك وأن العلة علة منحصرة. ثم تعرض قدس الله نفسه لكلام صاحب الكفاية قدس الله سره، حيث ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه تمسكوا يمتمسك بعضهم بالإطلاق لإثبات العلية المنحصرة، ونظر المقام بما إذا تردد أمر الواجب بين التعيين والتخييف، فكما إذا دار الأمر بين الواجب بين التعيين والتخييف مقتضى الإطلاق هو التعيين، فإن التخيير يحتاج إلى عناية زائدة بالأسبب أو مثلا. قالوا إن في المقام أيضاً مقتضى الإطلاق العلية المنحصرة، فإن العلة إذا لم تكن منحصرة يحتاج إلى بيان. أورد صاحب الكفاية على ذلك بعدم جواز قياس المقام بما إذا تردد الأمر بين وجوب التخيير والتعيين، فإن سنخ الوجوب هنا يختلف، الوجوب التخييري يغاير الوجوب التعييني. هنا الواجب أحد الأمرين ويجوز الاكتفاء بكل منهما في مقام الامتثال. فأما في الواجب التعييني الواجب أمر واحد، ولا يجوز الاتيان بشيء آخر بدلا عنه. فمقتضى إطلاق الوجوب أنه لا بد من الاتيان بمتعلقه، سواء أتي بشيء آخر أم لم يؤت بشيء آخر. فمقتضى الإطلاق أن الوجوب تعييني والتخيير يحتاج إلى قرينة. وأما ترتب المعلول على علته المنحصرة أو غير المنحصرة على صنف واحد، ذلك الربط الموجود بين المعلول والعلة لا يختلف بين أن تكون العلة منحصرة وأن لا تكون العلة منحصرة. هنا ليس صنف آخر يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى بيان. المتكلم في مقام بيان ترتب الجزاء على الشر، وهذا ناشئ من ملازمة بينهما، يعني من علية ومعلولية. لا يفرق بين أن تكون العلة منحصرة أو غير منحصرة. ليس سنخ ترتب المعلول على علته المنحصرة مغايرا لسنخ ترتبه على علته غير المنحصرة ليحتاج إلى البيان. فلا يقاس المقام بما إذا تردد الوجوب بين التخيير والتعيين. أورد شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه على صاحب الكفاية بأن هذا الذي ذكره مبني على التمسك بإطلاق الجزاء. نعم الأمر كذلك، إطلاق الجزاء يعني ترتب الجزاء على الشر. هذا لا يفرق فيه بينما إذا كانت العلة منحصرة وما إذا لم تكن منحصرة. ولكن الإطلاق الذي نتمسك به ليس هو إطلاق الجزاء بل هو إطلاق الشر. فإن المتكلم في مقام البيان وفي مقام تقييد الجزاء قد اقتصر بذكر شرط واحد ولم يزم إليه شيئا آخر، لا بالعطف بالواو ولا بالعطف بالأو. فبإطلاق الشرط وعدم تقييده بشيء آخر نستكشف العلية المناسبة. وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى.